هذه العنوسة وهذا الطلاق الفاحش وهذا الخلع المنتشر بملايين الحالات. حل 40% تحت خط الفقر، حل آلاف وعشرات آلاف حالات الفشل الكلوي ومئة ألف حالة السرطان، حل إحباط وانتحارات الشباب، حل هذه المآسي كلها أخوانا ملهاش غير باب واحد، هو أسهل باب وأوضح باب، باب شرع الله. فيبقى الإسلام هو الحل، ولا حل إلا الإسلام يا جماعة. ما فيش حل إلا دين ربنا وإلا شرع ربنا سبحانه وتعالى. هو الشريعة دي ببلاش؟ قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ها وقال إنني من المسلمين. يعني إيه؟ يعني ما نطقش كلمة أنا مسلم إلا لما ضحى عشان الدين. يعني كلمة مسلم دي مش كلمة رخيصة، كلمة مسلم دي مش ببلاش. النبي عليه الصلاة والسلام للي غير أحكام الشريعة يوم القيامة يتبرأ منه ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إحنا مش عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا لمن بدل بعدي ولمن غير بعدي. إخواني في الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. قضية الشريعة الإسلامية ليست قضية دنيوية، قضية الشريعة الإسلامية مش قضية أزمات اقتصادية واجتماعية عايزين نخرج منها، قضية الشريعة الإسلامية دي قضية جنة ونار، قضية الشريعة الإسلامية دي قضية إنك هتتسأل يوم القيامة أنت شهدت لدين ربنا ولا لا؟ أنت نصرت دين ربنا ولا لا؟ ألم يقل الملك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ إخواني في الله، بعد أيام نحن على موعد إما أن نختار مرشح يعلن الشريعة الإسلامية على ما نعترض عليه ولكن بيعلن الشريعة الإسلامية، وبين مرشح ما هو إلا امتداد للفلول. فمن سنختار؟ قبل أن تختار تذكر قول الله: ستكتب شهادتهم ويسألون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، إخواني في الله، قضية الشريعة الإسلامية ما هيش قضية دنيا، قضية الشريعة الإسلامية قضية آخرة، قضية نجاية يوم القيامة. يوم القيامة هتتحاسب هذه الأمة على شرع الله بمثقال الذرة. ألم تسمعوا إلى قول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ربنا مش بيتكلم هنا عن المريخ ولا المشترى ولا زحل، الله يتكلم عن الأرض اللي تحت رجليك دلوقتي، الله يتكلم عن الكرة الأرضية اللي تحتنا. إذا زلزلت الارض، هو ما حدش فينا اتجعز ليه؟ لو انا الوقت قلت الامتحان بكره، اي طالب من الطلبه اللي قدامي قلبه هيرتجف من الكلمه. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن امتحان المصير اللي يتوقف عليه مصير كل واحد مننا، لماذا لا ترتجف القلوب؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. كل الزلازل اللي عبر التاريخ، لو دخلنا على موسوعات الزلازل العالميه هنشوف زلازل مرعبه تشيب لها رؤوس الجسيب، لها شعر الإنسان. فما بالك والله يقول زلزلت الأرض زلزالها، يعني كل زلازل اللي فاتت دي ولا شيء في زلزال القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، أنت تحت رجليك بعدة كيلومترات قليلة 3600 كيلومتر حمم بركانية متفجرة لحد مركز الأرض. تخيل لما الأرض تخرج الحمم ده كلها، يعني من الناحية دي للناحية التانية من الأرض 7200 كيلومتر حمم بركانية. وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض دي كرة نار ملتهبة أصلا، القشرة الأرضية معمية علينا حقيقة الأرض اللي تحت رجلينا. وقال الإنسان: ما لها، ما لها، طول عمرها خدام عندي، طول عمرها مسخرة ليا، طول عمرها بتسمع كلامي، طول عمرها مسخرة لاحتياجاتي، النهاردة كل حاجة بتنقلب عليا فيها ليه؟ يومئذ تحدث أخبارها. نشرة أخبار يوم القيامة، مش نشرة أخبار التاسعة. هنعرف فيها اخبار البلاد والدنيا والاحداث ايه، وهنعرف فيها اخبار البورصة والحوادث ايه. ده نشرة اخبار يوم القيامة، لما كل شبر من الارض هينطق بنشرة اخبار عن كل طاعة وكل معصية عملت عليه من نزول ادم الى ان تقوم الساعة. يومئذ تحدث اخبارها.